متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود في سدر وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم محمود لا بارد ولا كريم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا مت ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون كريم في كتاب Love.